أما بالنسبة لربه جل وعلا فهو عبد يتعبدون يكون عبوديته كلها لله جل وعلا، لا تكون لله ويكون شيء منها لغيره. هذا هو السبب، هذا هو السبب في منع السؤال. أما السؤال بالله فيكون أعم من هذا الذي ذكره المؤلف هنا. السؤال هنا ينقسم إلى أقسام. قد مثلا يسأل الإنسان شيئا يلزمه شرعا، مثل أن يسأل عن مسائل علم تلزمه، فمثل هذا لا يسقط إلا بالذنب، ولا يجوز أنه أن الإنسان يتوقف، لأن الله أمر بذلك فهو طاعة لله. ويقول جل وعلا: اسألوا أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأوجب السؤال عن الذي لا يعلم، وهذا باب واسع في كل ما يلزم الإنسان من أمور دينه فعليه أن يسأل، ولكن يتحرى من يسأله من أهل العلم الذي يحصل جواب، لأن أول كان الناس يعني يحاشون عن الجواب كثيرا خوفا من الله جل وعلا، الآن صار كثير من الناس يجيب بلا مبالاة، قد يجيب بغلط قد يجيب بخطأ. فلهذا عنده الإنسان يتحرى في المسألة السوء الذي يكون فيه تبرئة لدينه، ولا يكون مثل ما يقول بعض العوام لو خسر إذا سأل إنسان خلاص يكون بريئة كلته ولو أجابه خطأ، وإن كان الجواب خطأ يزعم أنه بريء، هذا غير صحيح، ولكن يكون هو مخطئ ومن يجي مخطئ كلا هو مخطئ. أما المسألة التي يسأل بالله إذا كانت في ماله فلا يخلو الأمر إلا أن يكون مضطر إليه مثل ما سبق، فهذا يجب أن يعطى، يجب أن يعطى، ولكن لا يعطى الشيء الذي يضره المسؤول أو يضره أهله، وفيه شيء الذي لا يضره واجبا عليه ان يعطيه. الله جل وعلا قد امر بالصدقه وحث عليها ومدح الباذلين الذين يؤثرون على انفسهم غيرهم، هذا من افضل الاعمال واعظمها مسعي. فكيف اذا وجه اليه السؤال اذا كان بالله عليه ان يعطي لو سأل، ولكن يعطيه الشيء الذي لا يضره ولا يجوز أن يرده لو سأل بالله، إما أن يكون سأل محرما كأن يسأل مثلا شيئا وتعرف أنه يريد أن يشتري خمر، يشتري به خمر مثلا أو يشتري به دخان، فهذا لا يرفع لأنه يعانى على الإثم، يعانى على الإثم. أما إذا كان يسأله محتاج ليأكل أو ليلبس يعني شيء أو ليدفع عنه الدين الذي لزمه، هذا يعطى، يجب أن يعطى إذا سأل بالله، ولكنه لا يعطى الشيء الذي يظن، يعطيه الفضل الذي فضل عن حاجته. معنى ذلك أنه يقول إذا لم يلزم يلتزم حقا او قطيعة رحمة كما جاء كتوب ذلك في الحديث. وكذلك اذا استعاذ بالله استعاذكم بالله فاعيذوه، كان يقول اعوذ بالله من شرك او اعوذ بالله من شر فلان، فيجب ان يعاد، وهذا كله تعظيما لله جل وعلا، لانه إعطاؤه حينما سأل الله واستعانته وإعادته مما استعاذ بالله هو من تعظيم الله جل وعلا وتوقيره ومعرفة حقه. ولهذا جاء في الحديث لعن من سئل بالله فلم يعطي، ملعون من يسأل بالله فلا يعطي. هذا معناه انه يدل عنه كل ما في العلم. وكذلك الاستعاذه مثلها، الاستعاذه مثل ذلك. في هذا لما تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم امراه دخل عليها ومد يده اليها قالت اعوذ بالله منك، فقال عدت بعظيم الحق بعنف فتركها. ان كان هذا يعني حق الله، ولكنه تعظيما لله جل وعلا ان يعينها، تعظيما لله. فهكذا اذا استعاذ انسان بالله جل وعلا من شر الانسان او من شر غيره وهو يستطيع ذلك انه يجب ان يعينه، الا ان يستعيذ بالله في امر محرم، اما ترك واجب يعني كانوا يلزمه بسبب الصلاه فيستعيذ بالله يقول اعوذ بالله منك، ومثل هذا لا يترك، لا يترك ولا يعاد، لان الله جل وعلا لا يعيد عافيا وانما يعيد من كان مطيعا لله جل وعلا. وقوله ومن استعاذ بالله فاعطوه ومن استعاذ بالله فاعيدوه ومن دعاكم فاجيبوه، الدعوه هنا مطلقه سواء كانت بطعام، طعام يعني وليمه غرس او بغيرها، انه يريد الاكرام اكرامه. وهذا من حق المسلم على المسلم انه اذا دعاه ان يجيبه، فامر الرسول صلى الله عليه وسلم باجابته، وكان صلى الله عليه وسلم يجيب الداعي حتى قال لو دعيت الى كراع لاجبت، يعني شيء قليل الحقير ودعي له يجيب، وهو القدوه لامته صلوات الله وسلامه عليه. ولكن قد يكون الداعي الدعوة قد يكون في الدعوة منكر، فإن كان علم أن فيها منكر فإنه لا يلزم الإجابة إلا إذا علم أنه يستطيع إنكار المنكر وإجابته، فإنه يجيب لذلك. أو يكون الداعي يعرف أن ماله حرام، إذا عرف أن ماله حرام لا تلزمه الإجابة، لا يجيب. أو عرف أنه عاصي من البدع والمعاصي الذين يفجرون، هذا أيضا لا يجيبه. أما إذا كان ظاهره الإسلام وليس عنده شيء، وإن كان هناك شبهات في ماله، الشبهة لا تمنع من إجابة دعوته. مثال بأن الشيء الذي يكون عاما غير معين لا يمنع من معاملته ولا يمنع كذلك من إجابة دعوته. الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب يهوديا لا طعامه، وكذلك أكل من الشاة التي صنعتها اليهودية، وكذلك كان يعامل اليهود فتوفي صلوات الله وسلامه عليه ودرعه مرهونه عند يهودي بستة آصر من شعير لأهله. واليهود معروفون بأنهم يتعاملون بالربا وأنهم يأكلون السحت، فلا يمنع ذلك معاملته.

وذلك الإنفاق للخصال الجد المذكورة في قوله ليس الجر أن تولوا وجوهكم قبل في قوله ليس الجر أن تولوا وجوهكم قبل ليس الجر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن الجر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين فذكره بعد ذكر أصول الإيمان وقبل ذكر الصلاة وذلك والله أعلم بتعدي نفعه وذكره تعالى بالأعمال التي أمر بها عباده وتعبدهم بها ووعدهم عليها الأجر العظيم قال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين مثلا ما ذكر في هذه الآية والآية التي قبلها من التصدق وإنفاق المال وإيتاء المال ذوي القربى على حبه فالإنسان يحب المال ويؤتيه وهو يحبه ويطمع في البقاء ويحتاج إليه إن هذا من البر فهذا يدخل في الواجب والمندوب يعني الصدقة التي هي فرض من الزكاة داخلة فيه الذي أولى وكذلك الصدقات التي هي تطوع هي داخلة فيه وخص هذا بأنه إيتاء المال مستحقين وبدأ بذوي القربى يدل على أن النفقة الصدقة على الغريب مثل الأخ وابن الأخ إلى أشبه ذلك أنها أفضل من الصدقة على البعيد لأن الصدقة مثل ما على الغريب مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم صدقة وسيلة صدقة وصيلة ثم كذلك مدح في الآية الثانية المتصدقون والمتصدقات يدل على أن حق النساء أن يتصدقن ولو كان ذلك من بيت الزوج بالمعروف الذي يتعارف على أنه يأذن فيه ولا يضره أو من الشيء الذي يخصه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهن بالصدقة وقال تصدقنا ولو من حريتين ولو من حريتين وكلمة ولو تدل على أن هذا الشيء ليس واجب وإنما هو تطوع طوعنا به كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على الصدقة حتى النساء نصحا للأمة وحثا لهم على ما ينفعهم عاجلا وآجلا حتى النساء لأن المعروف في الشرع أن النساء ليسن أهل مال واكتساب وعلم وإنما هن مقصورات في البيوت ومكفيات النفقة ولا يلزم لهن هذا معنى قوله ولو النساء وقد أثنى الله سبحانه على الأنصار رضي الله عنهم بالإيثار فقال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون فالإيثار هو معناه أن يبذل الشيء وهو محتاج إليه هذا معناه يؤثر على نفسه لأن يعطي الشيء الذي هو بحاجة إليه الأنصار رضوان الله عليهم هذه هي صفتهم وأثنى الله جل وعلا على من يؤثر غيره على نفسه لأن الحاجة قائمة ولكنه يقدم غيره فيها من المسلمين

بخلاف حال أهل التقوى والإيمان، فإنهم يتبعون السيئة بالحسنة طاعة لله ومحبة لما يحبه لهم ويرضاه، كما قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وهم الذين سبقت لهم من الله تعالى السعادة. قال: ادفع بالتي هي أحسن، يعني ادفع الأذى والإساءة التي نالتك من غيرك، ادفعها بالحسنة، بالله ادفعها بالحسنة بأن تحسن إلى من أساء إليك. وأنا لا تتحمله نفوس كثير من الناس، لا يستطيع، ليس يسيء إلي ثم أحسن إلي، لا يستطيع، وإنما يستطيع ذلك من يرغب فيما عند الله ويعلم أن الدنيا لا قيمة لها، التي مثلها، فيكتسب بكل ما يستطيع رضا ربه جل وعلا. وكذلك تسعة الدرجة عنده، لهذا قال: وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، يعني ذو حظ عند الله جل وعلا، وهم الذين يرغبون فيما عنده ويعملون على تحصيله بعدم الانتقام لأنفسهم وعدم أخذ حقوقهم، بل يتركوها لله، ومع ذلك يحسنون إلى من ظلمهم وأساء إليه، توبة فيما عند الله، وليس خوفا منهم أو خوف منهم، وإنما يرغبون عند الله ويحسنون إلى من أساء إليه. فهذا ليس واجب على الإنسان، وإنما هو فضل. جل وعلا يقول في آية أخرى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. فالسيئة يعني إذا جزيت المسيء بالسيئة فقد جزيته وستمحى عفيفا، ولكن أنت أن تتميز عنه وتجازيه بأن تعفو عنه، وإن مثلا صار عندك خير وفضل عفوت واحسنت. هذا الذي لا يصل اليه الا الابرار. قوله: فان لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له، ارشدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان الدعاء في حق من لم يجد المكافاه مكافاه للمعروف فيدعو له على حسب معروفه. قوله: تروا بغم التاء تظنوا انكم قد كافأتموه، ويحتمل انها مفتوحه بمعنى تعلموا، ويؤيده ما في اسمه ابي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: حتى تعلموا، فتعين الثاني بالتصريح به. وفيه: من سالكم بالله فاجيبوه، اي الى ما سال فيكون بمعنى اعطوه. وعند ابي داود في روايه ابي نهيج عن ابن عباس رضي الله عنهما: من سالكم لوجه الله فاعطوه. وفي روايه عبيد الله القوارير في هذا الحديث: ومن سالكم بالله، كما في حديث ابن عمر. النسائي: من سالكم بالله فكافئوه، من سال من صنع معروفا، من صنع لك معروفا فقلت جزاك الله خيرا فقد اجملت في مكافاه، جزاك الله خيرا فقد اجملت في مكافاه. وهنا يقول: فادعوا له حتى تروا انكم قد كافأتموه. وقلنا ان المعنى ان تبادروا في الدعاء وتبالغوا فيه حتى يحصل العلم لكم بانها حصلت المكافأة، هذا معناه. تروا له في هذا ما ذكره النسائي في انه اذا قال جزاك الله خير فقد كافأه، لأن كون الإنسان مثل يجزاك الله خيرا قد تقبل وقد لا تقبل، والخير يعم الدنيا والآخرة لكلمة عامة، يعم خير الدنيا والآخرة. ومن أعظم الخير أن يدخله الجنة، والجنة ليست الدنيا كلها، لا تساوي شيء بالنسبة للخير الذي يكون في الآخرة. فالظاهر فالمعنى واضح في قوله لن تعالى جزاك الله خيرا قد بال راس المتابعة، واضح لأن خير الآخرة وإن كان يعني قليل فهو أعظم من الدنيا كلها. في الحديث الصحيح موضع الصوت في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس الدنيا كلها وضع الصوت. فإذا ما منافاة بين ما ذكره النسائي وبين هذا الحديث؟ قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى إعادة من استعاذ بالله. إعادته عرفنا أن معنى إعادته أنه إذا استعاذ بالله من شر المخاطب الذي يخاطبه أو من غيره، قال أعوذ بالله من شرك، فإنه يجب أن يكف عنه الشر. هذه إعادته، فكف عنه شرك أو تكف عنه شر من تستطيع كفه. الثانية إعطاء من سأل بالله. الثالثة إجابة الدعوة. الرابعة المكافأة على الطليعة. الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه.